والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع فلما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل إيش؟ الاقتضاء، فتقدر فيه لفظة ليصح ويكون هذا الحديث صادقا لا خلف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال رحمه الله تعالى: وبدأ المصنفون بمفهوم الصفة لأنه رأس المفاهيم. طيب، قلنا ترتب الدلالة هكذا: المنطوق، ثم يليه ماذا؟ ها مشايخ، المنطوق، ثم يليه مفهوم إيش؟ الموافقة، ثم يلي هذا ماذا؟ مفهوم إيش؟ المخالفة. هذا من حيث الكلية. فالمنطوق هو الأصل، يتفرع عليه ماذا؟ المفهوم مطلقا، سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم إيش؟ مخالفة. ومفهوم الموافقة منقسم إلى ماذا؟ ها مشايخ، إلى أولوي وإلى إيش؟ مساوي. وقلنا إن هذين النوعين تنقسم إلى ماذا؟ إلى قطعي وظني. فإذا أردت أن تستدل فبأيها تبدأ؟ أهو بمفهوم الموافقة الأولوي الظني، أم مفهوم الموافقة الأولوي القطعي، أو مفهوم الموافقة المساوي القطعي؟ نعم، الأولوي القطعي. هكذا ترتب الأدلة. ولهذا تقرأ في كتب الأصول في آخر مباحث علم الأصول يتكلمون على ترتيب الأدلة، ويعقدون فيها مباحث هي من أنفس المباحث، ويعنون بترتيب الأدلة بمعنى إعطاء كل دليل حقه وإعطاء منزلته، فلا يرفع في منزلة لا يصل إليها ولا يخفض عن منزلته اللائقة به، فإن هذا مناف للحكمة، فإن الحكمة تقتضي وضع الشيء في مكانه ومحله المناسب. فلما بدأ العلماء رحمهم الله بمفهوم الصفة؟ بدأوا بها لأنها هي أعلى هذه المفاهيم وأقواها، فكان حقها التقديم، فكان حقها إيش؟ التقديم. ثم يبدأون بالتدرج شيئا فشيئا. نعم. قال: وقال أبو المعالي: لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متجها، لأن المعدود والمحدود موصوفان بعددها وحدها، وكذا سائر المفاهيم. انتهى. هذه عبارة مختصرة من إمام الحرمين رحمه الله تعالى، يريد أن يلخص لك ما معنى مفهوم المخالفة. قال: لو سمي مفهوم المخالفة بمفهوم الصفة لكان صادقا على جميع أنواع مفاهيم المخالفة، لأن المعدودة والمحدودة موصوفان بعددها وحدها، وكذا بقية إيش؟ سائر المفاهيم. نعم. قال: الاحتجاج بمفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة ومنها مفهوم الصفة حجة عند أحمد ومالك والشافعي رضي الله تعالى عنهم وأكثر أصحابهم، من حيث دلالة اللغة، وضع اللسان عند أكثر أصحابنا وأكثر الشافعية، وقيل عقل، أي من حيث دلالة العقل، واختاره جمع. وقال الرازي في المعالم: إن ذلك من قبيل العرف العام. وقال بعض الشافعية: إن ذلك من قبيل الشرع، لأنه يحصل الاستفهام فيه إنه يحصل الاستفهام فيه أي في مفهوم الصفة، جزم به في الواضح كقول القائل لا تشرب الخمر لأنه يوقع العداوة، فيقال له فهل أشرب النبيذ؟ ولا ينكر أحد استفهامه هذا. طيب، مر فيما مضى في قوله جل وعلا فلا تقل لهما أف، استنبط العلماء واتفقوا على تحريم الضرب والحبس والتخويف والتجويع وسائر أنواع الأذى الذي هو أعلى من قول أف. طيب، اختلفوا في ثبوت الحكم، أهو من طريق التنبيه والدلالة اللفظية أم هو من القياس الأولى؟ واضح؟ فإذا اختلفوا في مفهوم الموافقة فلا أن يكون اختلافهم في مفهوم المخالفة بأي الطرق ثبت من باب أولى، فحينئذ ما جرى من خلاف في مفهوم الموافقة سيكون هو بعينه في مفهوم إيش؟ المخالفة، بل الخلاف فيه أشد، لأن بعض أهل العلم لا يعتبر مثلا بعض الأنواع فلا يدخلها في الدلالة اللفظية بل يجعلها في الالتزام، وعنده دلالة الالتزام ليست من المنطوق أصلا بل هي رأس قائم بذاته، فيخرجها عن الدلالة اللفظية فيجعلها من دلالة الالتزام، فإذا كان ذلك كذلك في نظره، فإذا أخرج مثلا دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء والتنبيه من الدلالة اللفظية مع أنها مستندة وأكثر لزوما وقربا لدلالة اللفظ من مفهوم المخالفة، فلا أن يكون إخراجه لمفهوم المخالفة وإبعاده من الدلالة اللفظية أولى وأحرى. فمفهوم المخالفة ومنها مفهوم الصفة هو حجة عند الأئمة رحمة الله عليهم أحمد ومالك والشافعي وعند كثير من أصحابهم، ويرون أن هذه الدلالة دلالة لفظية، دلالة إيش؟ لفظية، إلا ما حكي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يرى أن هذه دلالة قياسية من القياس في مفهوم الموافقة، قياس قطعي وأولوي، وهنا سيكون أقل من تلك الدرجة. وقيل دلالته عقلا أي من حيث دلالة العقل، واختاره جمع من أهل العلم. وقال بعضهم هذه دلالة عرفية، أصبحت دلالة إيش؟ عرفية، فهي أشبه بالحقائق اللغوية بل هي حقيقة إيش؟ عرفية. وقال بعض الشافعية إن ذلك من قبيل الشرع، أي بمعنى أنها دلالة شرعية ولا يقال هي دلالة لغوية لأن الشرع جاء بها وحظ عليها، فهي دلالة شرعية. وعللوا قالوا لأنه يحسن الاستفهام فيه أي في مفهوم الصفة، كقول القائل لا تشرب الخمر، فإذا قال لك شخص لا تشرب الخمر ثم علله لأنه يوقع العداوة، هذا تعليل للنهي، تعليل إيش؟ للنهي. طيب، فقد يتبادر إلى ذهن شخص وما حكم شرب النبيذ؟ وما حكم شرب إيش؟ النبيذ، لأن هناك علل بأن قال لا تشرب الخمر لأنه يوقع العداوة والبغضاء. طيب، فمن شرب النبيذ يقول هؤلاء إن يصح منه هذا الاستفهام، بمعنى أنه يجوز له أن يقول أأشرب النبيذ أو لا. فلما حسن الاستفهام لو كان من حيث اللغة لما حسن له أن يستفهم، لكنه لما كان مناطه التعليل الشرعي حسن حينئذ أن يسأل أهو كالحكم كحكم الخمر أو لا. فلما حسن الاستفسار والاستفهام دل على المغايرة. نعم. قال: مفهوم قوله في الغنم السائمة الزكاة أنه لا زكاة في معلوفة الغنم عند المعظم، فالغنم والسوم علة لتعلق الحكم بها. وظاهر كلام أحمد رضي الله تعالى عنه واختار ابن عقيل وابو أحمد والرازي أن مفهومه لا زكاة في معلوفة كل حيوان، فعلى هذا السوم وحده علة. طيب، مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة ما مفهوم مخالفته يا مشايخ؟ أنه لا زكاة في معلومة الغنم عند المعظم، أي عند معظم أهل العلم. فالغنم والسوم علة لتعلق الحكم بهما، يعني عند القائل بهذه بمفهوم الصفة هنا جعل العلة مركبة من وصفين من الغنم والسوم، فإذا اجتمعت وجبت الزكاة فيهما، وإذا انتفت الصفتين أو انتفت الصفتان أو إحدى هاتين الصفتين فحينئذ ينتفي الحكم تبعا لانتفاء العلة. وبعضهم يرى أن العلة هي السوم فقط، فإذا وجد السوم في أي حيوان ماذا؟ وجبت الزكاة، وإذا انتفى السوم انتفت إيش؟ الزكاة. نعم. قال: والقول الثاني أن مفهوم المخالفة ومنها مفهوم الصفة بأنواعه ليس بحجة، وليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وابن سريج والقفال وجماعة من المالكية وكثير من المعتزلة وأبو حسن التميمي الحنبلي، واختلف النقل عن الأشعري. هنا مفهوم المخالفة خالف في حجيته جمهور الحنفية، وليس كل الحنفية وإنما كثير من الحنفية. في المسألة السابقة في مفهوم الموافقة، من الذي أنكر الاحتجاج بمفهوم الموافقة؟ نعم، منهم الظاهرية وأهل الرأي. طيب، فما بال الظاهرية لا يذكرون هنا؟ فإذا أنكروا الاحتجاج بمفهوم الموافقة فإنكارهم لمفهوم المخالفة إيش؟ من باب أولى. واضح؟ فالظاهرية في القسمين، في مفهوم الموافقة ومفهوم إيش؟ المخالفة، لأنهم حينما أنكروا مفهوم الموافقة وهو أقرب إلى المنطوق وأولى بالحكم من المنطوق، فإنكارهم لما كان مفهوم مخالفة من باب إيش؟ أولى. فلهذا ينبغي أن تتفطن أن أيضا انضاف إلى جمهور الحنفية من الظاهرية، فأنكروا الاحتجاج بمفهوم المخالفة مطلقا. طيب، على كل، الذي أنكر مفهوم المخالفة بجميع أنواعه ومنه مفهوم الصفة حكي عن أبي حنيفة رحمه الله، وبالمناسبة فيما يتعلق بمذهب أبي حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة ليس له نص صريح في كثير من المباحث الأصولية، ليس كالشافعي رحمه الله. الشافعي منشئ مدرسة أصولية تكلم فيها وناظر عنها وألف فيها، فله كلام يحكى ويقرأ صريحا من كلامه رحمه الله. أما ما يتعلق بأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة ومؤسسيه، ففي الغالب ليس لهم قول صريح في كثير من المسائل الأصولية، وإنما هذه الأقوال التي تحكى وتجعل مذهبا لأبي حنيفة ولصاحبيه إنما هي تخريجات أو استنباطات من مسائل فقهية أفتى فيها هؤلاء، وهؤلاء لا يفتون إلا بناء على قواعد أصولية، فقام أتباعهم في تلمس وبتلمس هذه القواعد الأصولية التي انطلقوا منها، فقد يصيبون وقد يخطئون، لكن هكذا حكي عن الإمام رحمه الله. طيب، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه، والواقع لما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل الاقتضاء، فتقدر فيه لفظ ليصح ويكون هذا الحديث صادقا. فماذا تقدر؟